تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن مستعبد لدنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبي عن أمته. أما بعد، ففي هذه الأزمان التي كثر فيها الخلاف عند العاملين لدين الله سبحانه وتعالى من علماء وطلبة علم ومجاهدين وغيرهم، نحتاج في هذا الزمان للإنصاف، خاصة مع من كثرت حسناته وقلت سيئاته ولا يدعون الخطأ من العاملين لدين الله أن نسقطهم ولا ننصفهم ونعطيهم حقهم، فإن هذا من العدل الذي حثنا الله سبحانه وتعالى عليه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي إن شاء الله. والإنصاف لغة كما جاء في لسان العرب لابن منظور قال: والنصفة اسم الإنصاف وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصف، أي تعطيه من الحق كالذي تستحق لنفسك. ويقال انتصفت من فلان، أي أخذت حقي كاملا حتى صرت أنا وهو على النصف سواء، انتهى. وقال محمد قلعجي في معجم لغة الفقهاء: الإنصاف ضد الظلم، انتهى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعض الآيات الحاثة على الإنصاف والمحذرة من الظلم. قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال، انتهى. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال ابن عيينة رحمه الله: سئل علي رضي الله عنه عن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال: العدل الإنصاف والإحسان التفضل، ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار. وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة الحاثة على الإنصاف والمحذرة من الظلم. وغاية الإنصاف أن تنصف الناس من نفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وكما قلنا أن المخطئ خاصة من العلماء العاملين لدين الله والذين لهم حسنات كثيرة، وقد كان هذا الأمر سابقا والآن، وأهل السنة والجماعة هم أكثر الناس إنصافا لخصومهم، لمن يخطئون حتى ولو كانوا من الخصوم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في درء تعارض العقل والنقل بعد ذكره لطائفة من العلماء ممن كانت لهم أقوال مبتدعة ومخالفة للحق. قال رحمه الله: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أواسطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين. والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخطأ في بعض ذلك، فالله يغفر له خطاياه، تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. انتهى. وبواعث عدم الإنصاف في هذا الباب كثيرة، ومنها الحسد والتعصب والجهل والتقليد الأعمى والهوى وحسد الأقران. والوقاية من عدم الإنصاف تأتي بأسباب، منها تقوى الله سبحانه وتعالى والخشية منه سبحانه وتعالى، كذلك الورع في أعراض المسلمين ومعرفة خطر هذا الأمر، كذلك بالبحث الدقيق في المسألة وفي القائل إن كان قالها أو ما قالها، وإن كان قالها على أي جهة قالها، قد يكون متأولا قد يكون جاهلا فيعلم، ولا بد من نشر وعي النصيحة بين المسلمين، فلا أحكم على أحد حتى أقدم له النصيحة وأسدي له أقدم له النصيحة، فإذا قدمت له النصيحة ووجدت بعد ذلك منه إعراضا ففي ذلك لابد من تبيين الحق. ومن ذلك عدم التعصب إلا للحق ولو كان مع المخالف لجماعتنا أو مدرستنا أو توجهنا، وقوام الأمر في تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والسؤال عن كل ما نقول وما نفعل في حياتنا، وإذا لم ننصف فإن ذلك قد يكون سببا في سخط الله علينا ومقته، وغير ذلك من الأسباب التي تقينا من عدم الإنصاف. ولنحذر كل الحذر من الظلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا الظلم وأن يوفقنا للإنصاف مع الخلق جميعا ومع المخالفين لنا، وأن لا يجعل في رقابنا يوم القيامة شيئا من ظلم المسلمين خاصة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.